الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. انتهيت من الكلام في الدرس السابق عن باب الأمر. اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن باب النهي. ان الأمر بالشيء هل هو عين النهي عن الضد ولا مستلزم ليه ولا ايه؟ ليس عين النهي عن الضد. وكنا قلنا ان القول الصحيح ان الامر بالشيء مستلزم للنهي عن الايه؟ عن الضد. فيبقى الامر في علاقه بينه وبين الايه؟ بين النهي. عشان كده ان معظم الكلام اللي احنا ذكرناه في الامر هينسحب على ايه؟ على الكلام على النهي. ابن قدامه فرض في الناظر صفحه 216 بيقول: اعلم ان ما ذكرناه من الاوامر تتضح به احكام النواهي، اذ لكل مساله من الاوامر وازن من النواهي، على العكس فلا حاجه الى التكرار الا في اليسير. معظم الاصوليين لما يتكلموا على النهي بيذكروا نحو هذه العباره في بدايه الايه؟ الكلام، بحيث ان كل ايه؟ الامور اللي تكلموا عليها في الامر بتنسحب هذه القاعده على الايه؟ على النهي. وبيذكروا ايه؟ مواضع الايه؟ الخلاف بينهم او الاشياء اللي بينفرد بها الايه؟ النهي عن الايه؟ الامر. نذكر ملخص كلام الشيخ في النهي وبعد كده نبتدي نتوقف معاه في بعض المسائل. يقول الشيخ: النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغه مخصوصه هي المضارع المقرون بلاه الناهيه. وقد استفاد طلب الكف بغير صيغه النهي، مثل أن يوصف الفعل بالتحريم أو الحظر أو القبح أو يذم فاعله أو يترتب على فعل عقاب أو نحو ذلك. بعد كده يقول الشيخ: ما تقتضيه صيغة النهي؟ صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده، وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم اللي هو الفاسد يعني، كما يلي: واحد، أن يكون النهي عائدا إلى ذات منهي عنه أو شرطه فيكون باطلا. اثنين، أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. وكذا يقول الشيخ: وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك، فمنها: واحد، الكراهة، اثنين، الإرشاد. تحت عنوان من يدخل في خطاب بالأمر والنهي: الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي المكلف وهو البالغ العاقل، والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره. المسألة الأولى: تعريف النهي. الشيخ عبارة يقول: قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلاه الناهية. ظهر العبارة دي ان الكلام على صيغة الامر اللي هي ايه؟ شيخ بيقول: قول يتضمن طلب الفعل الكف على وجه الايه؟ الاستعلاء بصيغة مخصوصة. ظاهر الكلام ان كلام الشيخ على صيغة النهي هي من تمام الحد. يعني ايه التعريف عنده؟ قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلاه النهية. مع ان الـ هذه الصيغة اللي هي بصيغة مخصوصة المضارع المقرون بلاه النهية هي كالشرح لقول ايه؟ قول. يعني من بداية التعريف قال قول. ايه هو القول؟ هو صيغة مخصوصة مضارع المقرون بلاه النهية، فكأنها ايه؟ كالشرح لكلمة ايه؟ قول. فنخرجها من الايه؟ من الحد. يجا النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الايه؟ الاستعلاء. برضو في باب الامر كنا بينا ان الراجح في حد الامر اشتراط الاستعلاء ولا العلو؟ الاستعلاء. وقلنا ايه؟ ان الاستعلاء ده صفة في الايه؟ في الامر، لكن العلو صفة في الايه؟ في الامر، فهو خارج عن الايه؟ عن ماهية الايه؟ الحد اللي هو الامر. فاهمين كده معايا؟ يبقى هنا برضو الراجح في النهي انه على وجه الاستعلاء دون العلو برضه. يجي نفس الكلام اللي قلناه ينسحب على هذا الايه؟ الامر. واضح كده يا جماعه؟ طيب. في فائده صفي الدين الحنبلي في قواعد الاصول ومعاقد الفصول وده قلنا من المتون الجيدة المختصر الجيدة عند الحنابلة، بيقول عرف النهي بقوله وهو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء، قريب من كلام الايه الشيخ، استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء. قال الترك، خلي بالك يعني انا الان عايزك انت تركز ايه، احنا بيقولوا الترك احنا بيقولوا الكف، نشوف ايه هو الترك ايه هو الكف. الطوفي في مختصر الروضة سنة 95 جوه كتاب اسمه البلبل قال النهي اقتضاء كف على جهة الاستعلاء، اقتضاء كف ده قال ايه استدعاء الترك ده اقتضاء كف. ابن بدران في المدخل صفحة 232 بيقول ايه، واما النهي فهو القول الانشائي الدال على طلب كف عن فعل على جهة الاستعلاء. يجي احيانا يعبروا بالترك واحيانا يعبروا بالايه بالكف. الترك اعم من الكف، الترك اعم من الايه من الكف. الترك ده ليه ينقسم الى قسمين، الترك ينقسم الى قسمين. القسم الاول ترك عدمي، القسم الثاني ترك وجودي. الترك العدمي وهو الترك لما لم يوجد سببه المقتضي لوجوده، زي مثلا واحد يترك معصية لانها لم تعرض له اصلا او لم توجد في زمانه، يبقى ده ايه يسمى ترك. واحد المعصية لم تخطر على باله ولم توجد في زمانها يسمى ترك، وده اسمه ترك عدم لانها غير موجودة. الترك العدم ده خارج كلامنا، لكن في الترك اللي هو الترك الوجودي وهو ان يقع الشيء ويوجد المقتضى للفعل او القول فيترك المكلف الفعل والقول ويمتنع عنهما، يبقى ده شيء موجود مقتضاه وسببه او وقع الامر، يبقى هو ده الترك الايه اللي احنا نتكلم ايه عنه اللي هو الترك الامتثالي او الترك الايه الوجودي، وهو دوت هو بمعنى الايه الكف. يبقى هذا النوع الثاني هو بمعنى الايه الكف. يبقى الترك العدمي لا نتكلم عنه وخارج عن كلامنا انه ليس بفعل، اما الترك اللي هو الايه الوجودي هو ده اللي بمعنى الايه بمعنى الكف. وعليه فلا فرق بين الكف والترك الوجودي، فلا فرق بين الكف والترك الايه الوجودي. ولما نقول هم الفقهاء بيقولوا ان مقصود الترك يقصد الترك الايه الوجودي، لان العدم ده ليس ايه بفعل وشيء غير موجود ولا مجتب ولا مقتضى وهكذا. الكفوي في الكليات صفحة 903 بيقول والنية في التروك لا يتقرب بها إلا إذا صار كفا. شوف ركز عشان تعرف الكلام اللي بنقوله دوت، الكلام اللي قلناه ده يا جماعة اللي هو الفرق بين الأقسام الترك دوت، ده موجود في إغاثة الأفان المجلد الثاني على 123 وموجود في أفعال الرسول للأشقر المجلد الثاني صفحة 7 لأنه عمل باب للتروك. الكلام ده مستفاد من كلام من الايه يعني هو كلام ابن القيم مستفاد منه الايه الاشخر في افعال الرسول، وهو يعني محصلته ايه اللي احنا ذكرناه انه في نوعين للايه للترك. شوف ان الترك اللي هو الوجودي بمعنى الكف ده بيقول الكفوي في الكليات والنية في التروك لا يتقرب بها الا بشرط، يعني ممكن واحد يتقرب بالنية اذا كانت ايه كفا وهو فعل، الا اذا صارت ايه كفا وهو ايه فعل هو الكف الوجود اللي هو الترك الايه الوجودي وهو المكلف به في النهي، لان الترك بمعنى العدم ليس داخلا تحت القدره للعبد. يبقى ده كلام ايه يؤيد نفس الايه المعنى اللي احنا ذكرناه. الاشقر في افعال الرسول بيقول واما الترك المقصود هو الذي يعبر عنه بالكف او الامساك او الامتناع. الترك المقصود اللي هو الترك الايه لانه قال ترك قسمين، ترك غير مقصود اللي هو العدم وترك المقصود اللي هو الايه الوجودي. فهو بيقول الترك المقصود اللي هو ايه يعني بمعنى الوجودي هو اللي يعبر عنه بمعنى الايه الكف او الامتناع او الايه الامساك. يبقى يا جماعه لما الحنابل او اي حد يقولوا ان الترك او يقولوا الكف في تعريف النهي فكلاهما ايه بمعنى واحد ان كان المقصود بالترك الترك الايه، لكن احنا الترك الوجودي. لكن احنا بعد شويه هنيجي لما نتكلم عن المساله الثانيه ديت الفائده الثانيه في تعريف الشيخ، هل الكف فعل؟ انا تيجي نيجي نتكلم هنقول قول اذكركم بيه بعد شويه عشان نعرف الترك العدمي دوت ايه ليه وجود ولا لا. شوف الاشقر في الفائده الثانيه اللي احنا هنتكلم فيها هل الكف او الترك فعل. شوف حتى الان لما اقول لك الترك فعل تقول لي الترك النهيم، ها شوف لازم تسأل بالوقت الترك الايه الوجود ولا العدمي. شوف بقى الكلام الاشقر في افعال الرسول 2 على 46 47 بيقول يرى كثير من الاصوليين ان الكف فعل من الافعال وهو عندهم فعل نفسي ونسب الى قوم منهم ابو هاشم الجبائي ان الكف انتفاء محض فليس بفعل انتفاء محض فليس ايه بفعل. لو مقصوده ان كل الايه الكف او الترك ها ان الكف عموما انتفاء محض فليس بفعل ها يجي هذا الكلام ايه غير صحيح. ان كان مقصوده اللي هو ايه الكف العدمي او الترك العدمي يجي هذا الكلام ايه يستقيم ما فيش خلاف بين الايه المذهب. لكن ظهر كلام ان هو يرى ان الكف او ترك كله ترك ايه عدمي. هو بيقول احنا عندنا كلام الاشقر كده قال كام مذهب. شوف تاني يرى كثير من الاصولين ان الكف فعل من الافعال وهو عندهم فعل نفسي وبعد كده ابو هاشم راح قال ان هو انتفاء محض. يجي كام قول؟ لا في 3 لان هو كثير ان الكف فعل من الافعال ها وبعد كده عندهم فعل ايه نفسي. هو بيقول لك والاول اولى. ايه هو الاول؟ ان هو فعل بس مش نفسي. واخد بالك ان هو ايه ان هو فعل ليس نفسيا لان هو الفعل النفسي زي الايه الكلام النفسي ده كلام الايه ها ماشي كده يا جماعه. بس يعني ايه يعني الـ لما الترك يقول عليه فعل نفسي لانه لم يترجم الى حركه يعني ممكن يكون فعلا الكلام ايه يعني يستقيم بعض الشيء غير عن القول ان هو ايه الترك ان هو ايه عدم لان هو يعني لم يفعل شيء ترك فلم يفعل ايه شيء واخد بالك. فممكن نقول عليه ان هو ايه نفسي غير ان لما نقول القول او الامر كلام نفسي كان هو ايه ينكر الكلام. يبقى احنا عندنا نقاط هو مذهبين. لو قلنا ان الكف فعل نفسي يستقيم الكلام ويبقى مش هو كلام الايه الاشاعره غير ان الا اذا كان مقصودهم ان ما فيش صيغه للايه لللفظ نفسه فالامر واخد بالكم ايه يبقى ايه ضد النهي الفعل ضد الايه الكف ما فيش لا صيغه لديت ولا صيغه الايه لديت. لكن قلنا ان الكف هو اصلا ما فيش فعل يعني كف لم يفعل اصلا فممكن نقول عليه ان هو ايه كلام نفسي فعل نفسي. الجواب يقول والاول اولى كما هو معلوم بالايه بالوجدان ان هو فعل من الايه الافعال. وايضا نجد في الكتاب والسنه اشارات الى ان الكف فعل. هو قاعد يقول ادله الادله ديت احنا نقولها عن الشنقيطي اولى يعني الشنقيطي في اضاء البيان المجلد السادس على 317-320 عند قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فبيقول ايه يعلم أن السبكي قال إنه استنبط من هذه الآية الكريمة من سورة الفرقان مسألة أصولية وهي أن الكف عن الفعل فعل والمراد بالكف الترك. قال في طبقاتي لقد وقفت على 3 أدلة تدل على أن الكف فعل ولم أرى أحدا عثر عليها. ده كلام السبكي. أحدها قوله تعالى وقال رسول رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا فإن الأخذ التناول والمهجور المتروك فصار المعنى تناوله متروكا أي فعلوا إيه تركه. ده ايه خلص كلامه كده. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له استنباط السبكي من هذه الآية ان الكف فعل وتفسيره لها بما يدل على ذلك لم يظهر لي كل الظهور ولكن هذا المعنى الذي زعم ان الآية الكريمة دلت عليه هو كون الكف فعلا دلت عليه آيتان كريمتان من سورة المائدة دلالة واضحة لا لبس في ايه فيها ولا نزاع. فعلى تقدير صحة ما فهمه السبكي من آية الفرقان فهذه فإنه قد يبينه بإيضاح الآيتان المذكورتان في المائدة. الأولى إيه هي الآية الأولى؟ أيوة لولا إيه صح تمام لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم الصحت لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قول اسمه وأكليم الصحت لبئس ما كانوا يصنعون. إيه هو صنعهم اللي وصف بالذم دوت؟ تركهم الإيه؟ أي تركهم الأمر والنهي. فترك الربانيين والأحبار نهيهم عن قول الإثم وأكل السحت سماه الله عز وجل في هذه الآية الكريمة صنعا في قول لبئس ما كانوا يصنعون، أي هو تركهم النهي المذكور. واضح كده يا جماعة؟ الآية الثانية قوله تعالى كانوا لا يتناهون أيوة عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فقد سمى جل وعلا في هذه الآية الكريمة تركهم التناهي عن المنكر فعلا، وأنشأ له الذنب صيغة بئس. واضح كده يا جماعة؟ وقد دلت أحاديث نبوية على ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه إيه وياسر، ثم ترك الأذى ثم ترك الأذى إيه للمسلمين إسلاما. كويس كده؟ ومما واضح كده يا جماعة المسلم من سلم يعني إيه ما أذاهمش، يعني ترك إذاهم فهذا من الإسلام، يعني هذا فعل من أفعال الإيه الإسلام، يبقى هذا يسمى إيه تركهم الإيذاء، تركوا الإيذاء فعل. ومما يدل على ذلك من كلام العرب قول بعض الصحابة في وقت بنائه صلى الله عليه وسلم لمسجده بالمدينة لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، فسمى قعدهم عن العمل تركهم له عملا إيه مضللا. والصحيح أن الكف فعل كما دل عن الكتاب والسنة واللغة. خلاص كده يجي احنا ايه تعريف الشيخ بس عشان ايه نجي احنا اول حاجه الشيخ لما عرف النهي قال القول يتضمن الايه طلب الكف على وجه الايه الاسم. لو قلنا كمال الكلام دوت ده احنا نقف حاجه بعد كده ده صيغه، وقلنا ان الكف او الترك الوجودي بمعنى ايه بمعنى واحد، وهو المقصود حتى لو قلنا الترك بس كانه عام قلنا ده بيه الايه الخصوص اللي هو الترك الوجودي. بعد كده اتكلمت على ان الكف ايه الكف او الترك ايه فعل. المسألة الثانية صيغة النهي، الشيخ كان من تمام الحد يقول ايه بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية. الكلوزاني في التمهيد 1/360 بيقول النهي للنهي صيغة موضوع في اللغة تدل بمجردها عليه، وهو قول القائل لغيره لا تفعل على وجه الاستعلاء. يبقى هو ده بعينه كلام الشيخ الايه العثيمين، لا تفعل هي لا هنا لا الايه الناهية مقرونة بالايه تفعل اللي هو الايه فعل المضارع. وقالت المعتزلة لا يكون نهيا لصيغة، لا يكون نهيا لصيغة انما يكون لكراهة النهي للفعل، ده زي ما قالوا في الامر يشترط ارادة في الايه الامر، هنا برضه يوم قالوا في الايه في النهي قالوا مش هيكون له صيغة الا لايه لكراهة النهي الفعل، لكراهة الايه كأن ارادة النهي ان ايه الفعل ده لكراهة النهي لهذا الفعل، وارادت كراهة هذا الفعل سمي ايه مكروها وليس للصيغة. وقالت الاشعرية لا صيغة له كالامر عندهم، يجي هو الكلام ده قد لا صيغة ايه له، هو اللي احنا خلانا توقفنا فوق مع الايه ان قالوا هو عندهم كلام ايه صيغة نفسية برضو ايه قلنا في اشكال في هذا الكلام ان كان مقصوده من عين زائد وضح الكلام لما قلناه شوية هنا، فهو برضو يقول ايه لا صيغة له كالامر عندهم، فلو مقصودهم بفوق ان هو كلام نفسي وان مالوش صيغة يجي احنا ايه نتوقف جوا كأنه قال الأشقر قال ثلاث أقوال في المسألة واختار القول الأول وخدلك، ويبقى القول الثاني اللي هو كلام الأشاعرة اللي هو النفسي، وبعد كده إيه القول الثالث زي ما ذكرنا. إن كان إحنا زي ما قلنا إن هي المسألة إن هو مجرد الترك لا يحتاج إلى عمل وخدلك، وكأنه إيه يعني تركه بنفسه يعني لم يقدم على فعل أصلا فلا يسمى فعل ولا قول ولا كذا فيستقيم إيه الكلام. لكن طبعا احنا نحذر من كلام الاشاعرة ما نفقهمش ايه لان احنا عارفين مقصودهم من الايه الكلام ونفي صفة الكلام. يبقى المقصود ان الشيخ لما قال بصيغة المقصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية بلا الناهية برضو الكلوزاني ايد هذا الكلام وان هو برضو ايه زي صيغة لا تفعل. ايه دي الصيغة الوحيدة للايه للنهي لا تفعل لا الناهية مع فعل المضارع. قال شيخ الأصل وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا أن هي مثل قوله تعالى ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. ولا تتبع أدي إيه ناك ما دل على طلب الكسب بصيغة الأمر يبقى يخرج ها لأنه بيقول هاي يخرج الأمر زي ما تقول لك إيه دع أترك كف ده إيه دوت دي أوامر واخد بالك وطلب أوامر تضمنت طلب الإيه الكف ولكنها إيه تكون أمرا لا نهيا يبقى صيغة الأمر غير صيغة الإيه إن وده الأقوى يعني أنا شفت بعض الأصوليين وعند الحنابلة وبرضه بيقولوا إن إيه بيدخلوا فيها وبعض المتأخرين برضه قالوا إن وقد استفاد بصيغة إيه أكفف أو كف أو أترك ودع وكذا قالوا إيه استفاد بها برضه الإيه زي صيغة لا تفعل وكذا لكن الأقوى إن ده تسمى أمرا إيه لا نهيا تتم الشيخ برضو من ضمن كلامه قال وقد يستفاد طلب الايه الكف بغير صيغة النهي زي ايه ان يوصف الفعل ان هو تحريم او ان هو محظور او ان هو ايه قبيح او يذم فاعله او يترتب على فعله عقاب ايه ونحو ذلك. كان في الدكتور اللي هو عياض السلمي في اصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله كان قال بعض الاشياء اللي هي مشابهة لكلام الشيخ العثيمين اللي هي يعني مما يستفاد النهي يعني الصيغة اللي يستفاد منها النهي غير صيغة لا تفعل ويعني متداخلة مع كلام الشيخ فاحنا ايه يعني نجمل كلامهم مع بعض وايه نخرج بعض الايه القواعد. يستفاد التحريم من بعض الصيغ الاخرى ومنها ان يوصف الفعل بالتحريم زي حرمت عليكم امهاتكم. حرمت عليكم امهاتكم يعني ايه النكاح لأنها مذكورة في الإيه في معرض النكاح. حرمت عليكم الميتة الأكل والدم إذن إيه كلمة حرمت دي استفاد منها أن الفعل ده إيه يعني أكل الميتة والدم ولحم الخنزير محرم نكاح الأمهات محرم. أيضا يستفاد من لعن الله أو لعن رسوله يعني لما يلعن الله أو يلعن الرسول الفاعل إذا استفاد أن هذا الفعل إيه محرم زي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم إيه مساجد اتخاذ المساجد محرم لأنه ترتب عليه إيه لعن. كلام ده كنا قلنا زيه في الأمر قبل كده لو أنت فاكرين ها قولي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة. ثلاثة توعد الفاعل بالعقاب في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. طيب أدي عمله حاجة ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون دي صفات المؤمنين ومن يفعل ذلك يعني يخالف هذه الإيه يعني يفعل هذه المآثم يلقى أثاما. يبقى إذن إيه توعد الفاعل بالإيه بالعقاب دل على أن إيه ها أن يدعو مع الله إلها آخر أو يقتل النفس التي حرم الله أو يزني من الإيه من المحرمات. أربعة إيجاب الحد على الفاعل زي مثلا قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 إيه جلدة. خمسة وصف العمل بأنه من صفات المنافقين أو صفات الكفار زي مثلا بيقول على المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إجازة الأفعال محرمة ومن صفات الايه المنافقين. الخبر مثل قوله تعالى إنما أنهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوه ما يتولوه فأولئك هم الظالمون. يبقى تولي الكفار محرم وفاعله ايه ظالم لنفسه فهو ده خبر مضمن الايه الإنشاء إن هو ايه أيوة إنك أنت لا تتولى الإيه الظالمين. لك آية ها في سورة الإيه الخبر. الكلام يعني إيه مكرر ومعاد معظم الأشياء اللي ذكرت ديت هي دي من حدود الكبيرة يعني إحنا زي ما قلنا قبل كده يا شيخ الإسلام ابن تيمية حد الكبيرة إن هي فيها لعن أو وعيد أو نفي إيمان أو حد. المهم إيه إن هذه الأمور تعتبر من الإيه من الكبيرة فهي كبيرة ومحرمة وهكذا. يبقى اذا احنا استفدنا دلوقتي ان ايه بعض الأشياء التي يستفاد منها تحريم الايه الفعل، وأيضا الصيغة اللي هي اللي يأتي بها الصيغة المخصية المضارع المقرون بلا الناهية. المسألة الثالثة صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه، زي ما قلنا في صيغة الايه الأمر للوجوب إلا لصارف، هنا برضو النهي للايه النهي للتحريم إلا لصارف. تجي نتكلم إن شاء الله. شوف الشيخ بيقول إيه، صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه. قال الكلوزاني في التمهيد 1/362 النهي يقتضي التحريم خلافا لمن قال يقتضي التحريم، وخلافا للأشعرية في قولهم يقتضي الوقف. ما كده يا جماعة؟ الطوفي في شرح مختصر الروضة 2/443 بيقول ذكر الأصوليون في مقتضى النهي أقوال، في قول إن هو للتحريم، في قول إن هو للكراهة، في قول إن هو للإباحة، في قول يتوقف، في قول إن هو للقدر المشترك بين التحريم والكراهة. إيه القدر المشترك بين التحريم والكراهة؟ طب في الأمر قلنا القدر المشترك بين الوجوب والندب إيه هو؟ اللي هو مطلق الفعل. طب ايه القدر المشترك بين التحريم والكراهة؟ مطلق الترك، يعني ايه لا تفعله سواء كان بالزام او بغير ايه الزام. يجي اذا في قول قلنا للايه، يجي الاقوال في الناس، الاقوال دي بينها في الامر بالضبط، يعني الامر الوجوب الامر الاستحباب واخد لك للاباحة والتوقف والقدر المشترك بالوجوب، كل الاقوال دي زيها بالضبط للايه للامر. يجي احنا في النهي قلنا الامر للتحريم، النهي للتحريم، للكراهة، أيوة، للإباحة، الوقف، القدر المشترك بين التحريم والكراهة ومطلق مطلق الترك. أيضا بيقول إيه القول السادس أن لفظ النهي مشترك بين التحريم والكراهة، دي غير القدر المشترك بينه، القدر المشترك اللي هو إيه مطلق الترك. لكن لما يقول لك أن لفظ مشترك بين الاثنين يعني يستعمل مع دين ويستعمل مع دين، يعني ممكن يجي كي ممكن يجي الإيه يعني غير اللي يتوقف، كمان يتوقف يعني يقول لك ما يدلش على أي شيء، لا يستفيدون اي شيء. القدر المشترك اللي هي لا تفعل سواء كان بالزام ولا غير ايه الزام، لكن لما اقول لك ان هو لفظ مشترك بين الاثنين يعني ايه ياتي لهذه، يعني زي الايه العين، الان تطلق على العين البصيره وعلى الجاسوس وعلى عين الماء فترد بها هذه وهذه وهذه، فيجناها برضه لفظ مشترك بين التحريم والكراهه يجرب بها هذه وايه وهذه، ده مش مرجح ايه مش مرجح حاجه. القول السابع انه لا احدهما لا بعينه، طب ما ده قريب من اللي قبليه، بس هنا ايه لما خلاه لا احدهما لا بعين خلاه مجمل، والمجمل المجمل ايه نتوقف ايه ده قريب من الايه من اللي هو للتوقف. وحكى القراف عن القاضي عبد الوهاب ان من العلماء من فرق بين الامر والنهي، فحمل الامر على الايه مش على الوجوب على الندب، وخلى النهي للتحريم. يبقى كان من لازم الاقوال ان الامر الوجوب يجي النهي للايه الامر ايوه للتحريم، الامر خلينا الامر الوجوب يجي النهي للايه للتحريم، الامر للايه الندب يجي النهي للايه. لا في ناس بقى فرقوا، يبقى احنا نقول الناس الامر للايه للندب والنهي للتحريم، وده كان اول فرق بدأوا العلماء يبتدي يتكلموا على فرق بين الامر والايه قواعد الامر وقواعد النهي. كان ايه ده اول الفروق بين الامر والايه والنهي. قال لك في بعض العلماء قال حمل الامر على الندب والايه والنهي للتحريم. ليه؟ قال لك ان معتمد الامر تحصيل المصلحه، ومعتمد الايه النهي نفي المفسده، يبقى ده في مصلحه وده في ايه مفسده، وعنايه العلماء الحكماء بنفي المفاسد اشد من عنايتهم بجلب الايه المصالح، يبقى درء المفاسد مقدم على جلب الايه المصالح، فغلبوا فيه جانب التحريم وغلبوا بدك عشان المصلحه جانب الايه الندب. بيقول ابن الطوفي بيقول الاصل في هذا ان كل واحد بطبعه وعقله يؤثر دفع الضرر عن نفسه على تحصيل النفس لها، إذا لم يجد بدا من أحدهما لأن دفع الضرر كرأس المال وتحصيل النفع كالربح، والأول أهم من الثاني، والله سبحانه وتعالى أعلم. إجاديات الأقوال، الأقوال في الإيه؟ في النهي، يستفاد صيغة النهي يستفاد منها إيه؟ إيه دي أقوال فيها في المسألة. فإيجي إحنا لما بنتكلم على الكلوزير قال النهي يقتضي التحريم، خلافا لمن قال يقتضي الإيه التنزيه، خلاف الأشعرية في قول يقتضي الإيه الوقف. ذكر كم قول؟ ثلاثة، مش كده؟ إحنا ذكرنا من فيها إيه 7 أقوال للطوفي. بيقول لنا يعني إن النهي للإيه للتحريم، بيقول لنا أن الصحابة رضي الله عنهم، دي أدلة يعني، هو بدأ يستدل على مذهبه. بيقول لنا أن الصحابة رضي الله عنهم عقلوا من النهي الكف عن الإيه عن الفعل والترك. فروي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كنا نخابر 40 سنة لا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا رافع بن خدي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فتركناها. الحديث ده معناه صحيح مسلم، يعني هو أصله في الصحيح في صحيح مسلم. والمخابرة ديت معروفة أن الإيه المخابرة يعني عبارة عن إيه أصلها من الخبر، الخبر دي اللي هي الأرض الزراعية أو يقول الأرض اللينة. فيبتدي إيه المخابرة أن أنت واحد يؤجر لك أرض بجزء من الإيه من الخارج. طبعا في بعض العلماء يحرم المخابرة على جزء معين من الأرض، يقول له يعني إحنا نخابر على إيه إن، وبعض يقول المخابرة من خيبر إن معاملة يهود خيبر على إيه. المهم المخابرة دي مؤاجرة في الأرض، مؤاجرة بإيه بالذهب والفضة، في مؤاجرة على جزء من الأرض، البذر بيكون من مين، العمل من مين، واخد بالك، أنواع كثيرة وشروط، وده مستوفى في كتب الإيه الفلان. إحنا المهم إن إحنا إيه إن ابن عمر كان بيقول إن إحنا إيه كنا نخابر 40 سنة لا نرى بذلك بأس، لحد لما جاءنا رفع ابن إيه خديج قال نهى عن ذلك فتركناه. وده يعني حتى الحديث دوت إيه المخابرة اللي هي الرسول نهى عنها، وإيه هم اللي كانوا بيعملوه، في خلاف تفسير وأمر إيه يطول، لأن إيه أنواع كثيرة في المخابرة. المهم الشاهد من هذا الكلام، المهم إيه هي المخابرة، المهم الشاهد من الكلام إنه بيقول إيه حتى أخبرنا رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فتركناها، أو ما نهى رحنا إيه تركناه. يبقى النهي للإيه يقتضي وجوب أو تحتم الإيه الترك. يبقى الصحابة فهموا أن النهي للتحريم، وصف كده ما قالوش نعمل وما فيش اسم ويجوز الفعل ويجوز الترك، لا نهى فتركناها، وصف كده. يبقى ده دليل شرعي على أن النهي للإيه للتحريم. ولأن السيد إذا نهى عبده عن فعل شيء برضه في الأمر، فكل لما قلنا إيه لما يقول له اسقيني يقول له طب وما سقاهش فعاقبه، فلا إيه هنا برضه يقول لأن السيد إذا نهى عبده عن فعل فخالفه يعاقبه، يستحق الإيه العقاب ولا يلام في عقوبته، فلو لم يكن النهي يقتضي التحريم والمنع لما استحق به الإيه العقوبة. واضح كده يا جماعة؟ يجي النهي اصلا للايه للتحريم الا لصارف. طيب مساله هل النهي للبطلان ام للفساد؟ نقول كلام الشيخ، واحنا المساله دي كنا اتكلمنا عليها قبل كده يعني اتكلمنا عليها بالتفصيل، لكن احنا في جزئيه بس هنزودها بس المره دي. بيقول الشيخ صيغه النهي عند الاطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. احنا اتكلمنا عن التحريم شويه المساله السابقه، لكن الفساد بقى. وقاعده المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا او صحيحا مع التحريم كما يلي. اول حاجه ان يكون النهي عائدا، خلي بالكم من الكلام ده، ها، وافتكروا كلام مين ابن رجب، احنا هنوقف مع كلام ابن رجب بعد شويه عشان نشوف بس. ان يكون النهي عائد الى ذات المنهي عنه او شرطه يبقى باطل. يبقى اول اثنين قالوا الشيخ انه عائد الى الايه الى ذات المنهي عنه او الى شرطه يبقى باطل. ثاني حاجه ان يكون نهي عائدا الى امر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. تتذكروا كلام ابن رجب، ابن رجب نفس الكلام دوت نفس الكلام يعني معناه هو، لكن في المساله الثالثه لو قال الشيخ العثيمين يعني الشيخ العثيمين قال 4 صور، ان يكون عائد الى الذات حاله، الى الشرط حالة، دول يبقى باطل. الى ان يكون عائدا الى امر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون ايه باطلا. اجداء الحالتين التانيين دولة منهم واحدة ابن رجب كان قال ان الاصح ان هي برضو فعلا تغض الفساد مش البطلان، والثانية قال الايه فيها قولين في المذهب والاقوى ان هي ايه ان هي تقتضي الايه البطلان. شوف كلام ابن رجب وشوف ايه الراجح. يعني احنا لن نكرر الكلام احنا قلناه قبل كده عن الفساد والبطلان، كنا توسعنا في الكلام ده كتير لو انتم متذكرين لكن كان في الدرس السادس، انا متذكر في الدرس السادس احنا كنا ايه توسعنا في الكلام دوت. لكن احنا الان بس هنشوف الايه الترجيح فيما خالف فيه الشيخ العثيمين ابن رجب، ايه الاقوى وايه الايه الارجح. شوف كلام ابن رجب في القواعد، بيقول في العبادات الواقعة على وجه المحرم اذا كانت تحريم. تكتبوا كلام الشيخ العثيمين تاني ولا ايه يا جماعه متذكرينه؟ طيب شوف بقى ابن رجب بيقول التحريم اذا كان عائدا الى ذات العباده على وجه يختص بها لا يصح، يبقى اول حاله متفقين. واذا كان عائدا الى شرطها هنا بدا يفرق على وجه يختص فكذلك يبقى برضو ايه باطل. وان كان الشرط لا يختص هي دي بقى اول إيه؟ هي دي المساله اللي خلفها الشيخ الاسلام، هي دي المساله ان هو شرط لا يختص. بيقول ففي الصحه روايتان اشهرهما عدمها، يجي هو بيرجح الايه ان الروايه الاشهر إن وده فعلا منصوص الامام احمد ان الاشهر ان هي ايه البرد البطلان، لكن فاتين اللي هو شرط لا يختص. وان عاد الى ما ليس بشرط امر خارج يعني يجي ده الايه قال لك في روايتين اختار ابو بكر عدم الصحه وخالفه الاكثرون. واضح كده ولا لا يا جماعه؟ ها طيب يجي احنا المساله الثالثه في كلام ابن رجب ها هي اللي خالف فيها الايه الشيخ العثيمين، اللي هي ان يكون الشرط ان النهي عائد الى شرط لا يختص. تعالى بقى الشيخ العثيمين قال ان هي ايه لا يقتضي البطلان يعني فساد يعني صحيح مع الاسم. وابن رجب هنا قال ان ايه الاشهر ان هي الايه عدم الصحه اللي هي البطلان. الطوفي في المختصر بتاعه اللي هو البلبل بعد ان استعرض الاقوال يعني ذكر اقوال كتيره في المساله وبعد كده قال ايه والمختار ان النهي عن الشيء لذاته هذا اول حاله او وصف لازم له مبطل. الجدير كله متفق على هذا الكلام اللي يكون النهي عاد الى ذات الشيء او وصف لازم له. واحد يقول مختص، واحد يقول لازم، واحد يقول لا ينفك، وهكذا. كل دي الامور الايه مبطل. طيب ولخارج عنه غير مبطل، انه يكون عائد الى ايه وصف خارج عنه يبقى غير ايه غير مبطل. وفيه لوصف غير لازم يعني ان كان عائد الى وصف غير لازم، غير لازم يعني غير مختص به اللي هي الثالثه بتاع مين بتاع ابن رجب، قال فيه تردد والاولى الصحه. لا الاولى الصحه نرجح على خلاف مين؟ على خلاف منصوص الامام احمد، على خلاف الاصح في المذهب. قال والاولى الايه الصحه، وده نفس اختيار مين الشيخ العثيمين. لا هقول لك كلام الشيخ العثيمين تاني. شوف بيقول المساله الثانيه ان يكون نهي عائدا الى امر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. دول كم حاله؟ ان يكون لا يتعلق بذاته اللي هو امر خارج ولا يتعلق بشرطه، واخد بالك؟ يعني كانه شرط غير ايه؟ غير مختص او غير ملزم، فلا يكون باطلا. واصل كده ولا ايه؟ طيب. تعالى بقى نشوف الطوفي انتصر للكلام بتاعه انتصار جيد. بيقول ايه؟ في الشرح بتاعه المجلد الثاني على 440، بس هو كلام صعب شويه فنركز عشان ما نعدوش كتير. بيقول وان كان النهي عن الفعل لوصف له، انا مركز في الحاله الثالثه على طول، ما جبتش كلام على الحالات اللي هي المتفق عليها، لكن احنا جايبين الحاله اللي هي الايه اللي هو المنصوص بتاع الامام احمد ان هي باطله وان هو مخالف قال الاولى الصحه. والشيخ العثيمين برضو ايه اختار هذا الايه هذا القول، وطبعا والمرزاوي مختار هذا الكلام، ويعني كثير من العلماء اختاروا ان الايه ان هو صحيح مع الاسم اللي هو الفاسد يعني. بيقول لي وان كان النهي عن الفعل لوصف له لكنه غير لازم فيه تردد. ليه؟ اذ بالنظر الى كونه وصفا للفعل. ما هو شوف في حاجه عندنا في يقول لك حاجه اسمها قياس الشبه، اصل متردد بين ايه؟ بين فرعين، فيلحقوا باكثر هما ايه؟ شبها. قلنا العبد هل هو مال؟ يعني يلحق بالايه؟ بالبهيمه ولا ايه؟ يلحق بالايه؟ بالانسان لانه يتاب ويعاقب. بعض الناس بيلحقوا بالبهيمه لانه هو مال يباع ويشترى وفيها ارش، واخد بالك؟ وهكذا. فقالوا لا نلحق بعض الناس يقول لا نغلب عليه جانب الايه؟ ان هو يثاب ويعاقب، يبقى نلحقه بالايه؟ بالانسان مش بيه. فالمهم يا جماعه ان ايه؟ يبقى ده اصل متردد زي الايه؟ فرعين. هو يعمل كده نفس الكلام، واخد بالك؟ خلي بالك هو بيقول لك ايه؟ هو في وصف والوصف ده غير لازم، في وصف وغير ايه؟ لازم. تردد ليه؟ قال لك اذ بالنظر الى كونه وصفا للفعل يبقى يقتضي البطلان. ادام وصف يقتضي الايه؟ البطلان. كما لو نهي عنه لذاته او لوصف لازم. واصل كده يا جماعه؟ يبقى اول جهه ان هو ممكن يلحق ايه بيها ان هو وصف، يبقى ايه؟ يقتضي البطلان زي لذاته او الوصف الايه؟ لازم. وبالنظر الى كونه غير لازم لا يقتضي البطلان، كما لو نهي عنه امر ايه؟ خارج. هو في حالاتنا ما فيهاش خلاف انه يكون امر خارج او يكون عائد الى الايه؟ الى الذات او الوصف اللازم. دول الذات والوصف اللازم بطلين لامر خارج، يبقى ايه؟ فاسد او صح مع الاسم. والثانيه ديت قال لك وصف غير لازم، عشان هو وصف نلحقه بالايه؟ بالبطلان، ولا غير لازم نلحقه بالايه؟ بالفساد. قال لك احنا نتردد بين الاثنين، واخد بالك؟ الامر الثاني ان هو غير لازم، قال لك وهو اولى. وهو ايه؟ اولى، يعني رجح الايه؟ الثاني. تغليبا لجانب العرضيه على جانب الوصيه، كان وصف عرضي غير لازم هيغلب على جانب الايه؟ الوصيه، لان الوصيه ممكن تكون لازمه وغير ايه؟ لازمه. فهو رجح جانب العرضيه ان هو وصف عرضي ينفك عن ايه؟ وصف عن جانب الايه؟ الوصيه. يبقى غلب ان هو ايه؟ ان وصف غير لازم غلب جانب عدم اللزوميه فيها والعرضيه على جانب الايه؟ الوصيه، يبقى خلاه غير ايه؟ غير مبطل. إذ بكونه عارضا يضعف كونه وصفا، فلا يلحق بالوصف اللازم لأن لزومه يؤكد وصفيته ويقويها. هل يقدر واحد مثلا نهي مثلا عاد إلى الذات، نهي عن صوم العيدين، هل ينفع واحد يقول لك إيه إن هذا الوصف غير لازم ممكن تصومه عشان قطر أصل ده شيء ينفك ومش ينفع نقول الكلام ده؟ لا. لكن دي مثلا البيع وقت النداء يوم الجمعة، البيع صحيح ونهى عن امر ايه؟ خارج عنه، هنا ينفكه. فقال لك لما يكون الوصف لازم ما ينفعش ان احنا نقول ايه؟ ان الوصف باللزومه يؤكده، الوصف باللزوميه ايه؟ يؤكده، فاحنا ما نقدرش نعمل ايه؟ نفصلهم عن بعض، فطالما ان هم انفصلوا نقوي جانب الايه؟ العرضيه مش الوصفيه، يبقى هو ايه؟ الاولى في ان هو يصح مع الايه؟ مع الاسم. هو كده واضح كده يا جماعه الكلام ولا ايه؟ طيب، يقول لك ومما يصلح مثالا لهذا القسم النهي عن الايه؟ البيع وما في معناه من العقود وقت النداء، وانما نهي عنه لكونه في الجمله متصفا بكونه مفوتا للجمعه او مفضيا الى التفويت بالتشاغل بالبيع. لكن هذا الوصف غير لازم للبيع لجواز ان يعقد 100 عقد، مش عقد واحد، ما بين النداء الى الصلاه ثم يدركها. يعني كان ايه؟ لشيء خارج مش مؤثر في ذات الايه؟ الشيء. فلا تفوت اللي هي الجمعه، فالاولى في هذا العقد الصحه الوجوه. ايه بقى الوجوه اللي هو يصح بها العقد دوت؟ احدها ضعف المانع لصحته، وهذا هو الوصف الضعيف العرضي. ضعف المانع لايه؟ ما عندوش الوصف، المانع من الصحه وصف ضعيف، وصف عرضي غير لازم، فلا يقوى على الايه؟ على المنع. الثاني ان هذا الوصف اللي هو المنع من الصحه الضعيف معارض ايضا بان الاصل صحه تصرفات المكلفين، خصوصا في معاملات من التي راعى الشرح مصالحها الشرع مصالحهم فيها، فلا يترك هذا الاصل الا دليل قوي سالم عن معارض. يبقى عندك ان ايه جانب المنع ضعيف ومخالف للايه الاصل في الايه صحه تصرفات الايه المكلفين. الثالث الوجه الثالث عنده يعني ان ضعف المانع وقوه المعارض المذكورين تعاضدا، يعني الوجه الاول والثاني تعاضدا يعني اتفقا وقويا بعضهما البعض، تعاضدا على ايه على تخصيص النص المقتضي للمنع. ايه النص المقتضي للمنع؟ خصصوه ازاي؟ وقوله عز وجل اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. خصصوا ازاي؟ ذلك يدل على ان المنهي عنه بيع خاص وهو المفوت للصلاه، مثل ان يشرع في مساومه بيع تتطاول مدته عند تكبير الامام للجمعه او قريبا منه، وصحة البيع عند النداء تكره ولا تفسد عند أبي حنيفة وغيره، ووجه مخرج عندنا وهو قوي لما ذكرنا. واضح كده الكلام؟ والصحيح من مذهب أحمد أنه لا يصح لظاهر النهي. إجابة الصحيح من مذهب إيه؟ أحمد أنه لا يصح لظاهر الإيه؟ يعني هذا البيع لا يصح، وإن المسألة اللي إحنا بنقول فيها ديت اللي هو قال ابن قدامة فيها روايتين أشهرهما الإيه؟ عدم الصحة، بيقول هو ده ايه ظاهر الايه المذهب والصحيح من مذهب احمد. بيقول وما ذكرناه من تضعيف اقتضائه البطلان وارد عليه. والله عايز يقول لك ايه ان ده ظاهر المذهب وان هو ده اكثر مذهب، لكن الايه اللي احنا الوجوه اللي ذكرناها ديت ترد على هذا الايه القول وتضعفه، فيبقى هو الاولى عنده اللي هي الايه ان يقتضي ايوه صحة الفعل مع الايه مع الايه مع الايه خلاص. يعني اجي دي المسألة بس اللي انا حبيت اضيفها ليه كلام اللي احنا كلامنا عن الفساد والبطلان، ان هو احنا كده اتفقنا ان ايه النهي اذا كان عائد الى ايه الى الذات او الشرط المختص يبقى ايه باطل، ايوه اذا كان عائد الى الشرط الذي لا يختص في خلاف، والاصح الايه احنا والراجح ايه بقى الصحه مع الايه مع الاثم، وان كان عائد الامر خارج يبقى الايه ايضا في روايتين في المذهب، والمذهب يعني قول الاكثر عند الحنابلة اللي هي الايه الصحه مع الايه الاسم اللي هو الفساد. واصل كده يا جماعه؟ اخر مساله اتكلم فيها النهارده ان شاء الله اللي هي مساله قد يخرج النهي عن التحريم الى معاني اخرى لدليل. الشيخ بيقول قد يخرج النهي عن التحريم الى معاني اخرى لدليل يقتضي ذلك فمنها الكراهه الارشاد. احنا طبعا في باب الامر ذكرنا الامر الوجوب الى لصارف وان الامر الذي في الاداب فاكرين قلنا الاصل فيه ان هو ايه الامر اللي في الاداب، قلنا الامر فيه للوجوب الا لدليل، وقلنا الشيخ العثيمين كان ليه اقوال في المساله دي فاكرين، وقلنا عايز تحرير اشد، لكن احنا نتوقف مع الايه، وقلنا يا جماعه لو انتوا مش حضرت الكلام ده قبل كده قلنا الاصل ان هو الايه نتمسك بالاصل ان هو للتحريم الا ايه لما يجي دليل او ايه او صارف. هنا برضه نفس الكلام، النهي الاصل فيه انه ايضا لايه للتحريم الا لدليل. وصل كده؟ في بعض الادله ترد وتبين ان النهي ده ليس للتحريم. نشوف مثلا فقد ياتي للكراهه زي مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس احدكم ذكره بيمينه وهو يبوش. شوف الفاهمين ذكر المثال ده وقال الاصح في انه هو للتحريم، لان هو بس يقول لك ده نهي يعني نهي في الاداب بس ايه ده عشان تنزيه اليد اليمنى فايه وده ادب فيجي نهي للكراهه، وغالبا لما يقولوا كده زي الامر برضو للايه الامر في الاداب للناس. هنا برضو يقول لك النهي في الاداب للايه للكراهه، احنا لا الشيخ العثيمين قال يعني زي ما قال برضو هناك قال لك احنا ده ايه الدليل؟ ما فيش دليل صرف ولا بتاع، لو واحد هو ابوه الناس ذكروا بيه بيقولوا ده محرم وما فيش دليل وده الاقوى. فانت دايما هتلاقي يا جماعه هتلاقوا كده ان معظم الامثله اللي احنا نقولها ديت يعني امثله ممكن واحد يقول لك لا ده للتحليل وانا ما عنديش دليل لكده، لكن هو من ناحيه المعنى المعنى مفهوم فعلا هو للايه يعني في الأمثلة اللي هنقولها بعد شوية المعنى فعلا مفهوم منه مثل التحريم، لكن لو تمسك به شخص نوع التحريم فالقاعدة تساعده، ولكن ينبغي، ودائما زي ما قلناها في الأمر نقولها برضو، ينبغي أن نتقيد بفهم وعمل السلف الصالح، وإياك أن تقول قولا ليس لك فيه إيه سلف. ما يجيش واحد العلماء كلهم النهي ده للكراهة وانت تقول لي ظاهر فعل التحريم، لا انت يعني امال العلماء دول ايه؟ احنا نتقيد بفهم وعمل ايه، ده من اصولنا، نتقيد بفهم وعمل الايه السلف الصالح. وإلا انت رجال تشاذ، يعني قولك يرد عليك. قد يرد ايضا للتحقير، نحو قوله تعالى لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم، يجي انه بيحقر الايه ما عند الايه المشركين. ايضا لبيان العاقبة، نحو قوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، يجي عاقبتهم سوء والعياذ بالله. وللدعاء نحو قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هنا ده ايه ربنا لا تزغ، اهلنا هي مع الايه فعل مضارع، لكن هي مقصود بها الايه الدعاء. ايضا ياتي للياس نحو قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم، مفيش توبه، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايه، يعني ياسهم من التوبه، لا تعتذروا قد كفرتم بعد، انما كنا نخوض ونلعب، قال لا تعتذروا كل اب الله لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايه ايمانكم. طبعا التوبه موجوده، اللي يتوب يتوب الله عز وجل عليه. ايضا ياتي للارشاد نحو قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء تبد لكم تسؤكم، يبقى ايه قيل وفيه نظر، بل هي للتحريم. بيقول والاظهر، ده كل ده الكلام ده لابن النجار، بيقول والاظهر الاول ان هي الارشاد، لان الاشياء التي يسال عنها التي يسال عنها السائل لا يعرف حين السؤال هل سؤدي الى محظور ام لا، ولا تحريم الا بالتحقق. كان في بداية الأمر كان نهى الصحابة عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلام النظران ده يتعقب في فرق بين بداية الأمر وإيه ويعني ما استخر عليه الأمر. كان في بداية الأمر كان في نهي عن حد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان صحابة يقولوا إيه كنا نفرح إذا جاء عربي ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فده في بداية الأمر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في الإيه في السؤال. ف يا الذين لا تفعلوا شيئا تبدو لكم تسوؤكم، يبقى ده امر ايه ارشادي، واخد بالك، مش امر للايه للتحريم، وكان في بدايه الامر للتحريم. الشيخ مثل الشيخ رسامين مثل الامر الارشادي بقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تدعن ان تقول دبر كل صلاه اعن اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ده امر ايه ارشادي. قد ياتي للتهديد نحو قول السيد لعبده وقد امره بفعل شيء لا فلم يفعله لا تفعله، فإن عادتك أن لا تفعله بدون المعاقبة، يجي ده إيه بيهدده، لا تفعله تهديد عشان يعاقبه، معروف أنه إيه اللي ما فعلوش هيعاقبه. قد يأتي بالالتماس فقولك لنظيرك لا تفعل، وده على إيه قول أنه إيه مطلق النهي زي مطلق الإيه مطلق الطلب، يعني يأتي للالتماس والدعاء ويقدر لك إيه، وزي ما قلنا المعنى قبل كده هوت. قد يأتي للتصبر نحو قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، يصبره النبي صلى الله عليه وسلم. قد يأتي للتسوية نحو قوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا، يعني سوى بين إيه الصبر أو عدم الصبر سواء عليكم، إذا سوى بين الإيه لا تصبروا دي تسوية مع إيه صبروا. قد يأتي للتحذير نحو قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يحذرهم من الموت على غير الإسلام. طبعا بعض المعاني دي متداخلة، وقد نقول دي زي دية ودية واخد بالك، وده الأمور إيه متداخلة، والأمثل أيضا لا تخلو إيه من نظر. طبعا تخلو من نظر ليه؟ لأن بعض الأدلة أنت بتشوف إن هي قوية في الإيه في النقل، إنه يكون دليل صارف أو من ناحية الاستدلال، وبعض يكون إيه مش قوي، فمسألة إيه خلافية. وزي ما قلنا إحنا محكومين بفهم وعمل الإيه السلف الصالح. آخر مسألة هنبدأ بها في المرة القادمة إن شاء الله، من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي. الشيخ بيقول الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي المكلف، وهو البالغ العاقل. والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، لأن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره. المسألة دي متعلقة بالعوارض اللي هي منع التكليف اللي هنتكلم عنها إيه المرة القادمة، فأنا يعني إيه يعني حبيت إن أنا أخرها بحيث إن يكون الأمر التكليف وموانعه يعني إيه مرة واحدة إن شاء الله، فنبدأ بها في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.